زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن واحد من الرعيل الأول في تلاوة القرآن الكريم، وهو فضيلة الشيخ إبراهيم المنصوري. الشيخ إبراهيم المنصوري ولد في 21 فبراير عام 1921 بقرية اسمها البصرات بالمنزلة محافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم مبكرا وهو في سن 10 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك التحق بالأزهر الشريف بعدة معاهد أزهرية. راح معهد في دمياط، وراح معهد في الزقازيق، وراح معهد في الإسكندرية، وحصل على شهادة العالمية عام 1940. زع صيته بالإسكندرية، يعني مكث في الإسكندرية فترة طويلة، وأصبح هو قارئا شابا لدرجة أن هم لقبوه بقارئ الإسكندرية الأول. وبدأ الشيخ إبراهيم المنصوري في إحياء الليالي القرآنية قبل أن يعتمد في الإذاعة، وفي عام 1954 أعتمد في الإذاعة المصرية. كلفه الإذاعي الشهير حافظ عبد الوهاب مدير إذاعة الإسكندرية بافتتاح إذاعة الإسكندرية. لما أرادوا أن هم يفتتحوا إذاعة الإسكندرية كان على طول أول واحد اختاروه هو فضيلة الشيخ إبراهيم المنصوري. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم أحبط أعمالهم. الشيخ إبراهيم المنصوري اجتاز اختبارات المسابقة التي أعلن عنها التلفزيون أو أعلن عنها التلفزيون العربي لقبول قراء جدد، وكان ذلك عام 1962. عين الشيخ إبراهيم المنصوري قارئا للسورة بمسجد سيدي جابر بالأسكندرية، حتى جاء إلى القاهرة واستقر في القاهرة في بداية فترة السبعينيات، وأصبح قارئ السورة بمسجد محمد علي بالقلعة، ثم أصبح بعد ذلك قارئا للسورة بمسجد صلاح الدين بالمنيل. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الشيخ إبراهيم المنصوري سافر إلى العديد من الدول، يحيي ليالي شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم في دول كثيرة مثل أمريكا وكندا وهولندا إلى آخره، وكان يستقبل استقبال الملوك، وكان يستقبل استقبال الرؤساء والسلاطين، خاصة في أفغان والعراق والسودان. قرأ الشيخ إبراهيم المنصوري في الحرم النبوي والحرم المكي والمسجد الأقصى بفلسطين قبل حرب 1967. كان الشيخ المنصوري كانوا بيسموه سفير الأزهر. ليه؟ لأنه كان دايما بيخرج مع البعثات اللي هي تابعة للأزهر الشريف، فكان اسمه سفير الأزهر الشريف، فيذهب مع الجاليات المصرية التابعة للأزهر. وكان الشيخ الشعراوي معه في إحدى هذه السفريات في السودان، وأيضا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله تعالى عليه في أيضا معه في إحدى سفرياته. رحل الشيخ إبراهيم المنصوري في يوم 7 يونيو عام 1988 رحمة الله على فضيلة الشيخ إبراهيم المنصوري. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية.